بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، وبه نستعين، وعليه نتكل، وإليه ننيب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع الإمام محيي الدين ابن شرف النووي رحمه الله كلامه في العلم والتعلم، وقلنا إن ذلك مقرون بشرط الإخلاص لله تعالى والتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته، والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثة: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث أن إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج. الكتاب اسمه غياث الأمم في اجتياز الظلم، في اجتياز الظلم، هذا اسم الكتاب لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. نعم. من حيث أن إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وبالله التوفيق. نعم. إذن هذا الكلام أيها الإخوة يؤكد لنا العلم، ودائما إذا قلنا العلم فإن المراد علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والبينات. يقول الإمام ابن القيم: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذاك سائر الأسماء للرحمن. هذا طبعا علم مخصوص بعلم العقيدة. أما قوله أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، فالعلم هو ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات. هذا تعريف العلم، هذا تعريف العلم الشرعي الذي يثنى عليه ويذكر في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمجد ويعظم. وهذا الذي يريده النووي وغيره من أئمة الإسلام، يريدون العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات. فإذا قيل العلم هذا المراد، أما ما عداه فيسمى علم تجوزا، كقولهم علم الطيران، علم الهندسة، علم الفلك، كل هذه من العلوم الدنيوية تسمى علم تجوزا. أما إذا أطلق العلم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف صالح المؤمنين، فإن المراد بالعلم العلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات. نعم. الحقيقة ذكر الإمام قصائد، يعني لو تجاوزناها وتركناها لقراءتكم الحرة حفاظا على الدوام، طبعا هذا فيما في فضل العلم، يعني بعض العلماء ذكر يعني أبيات شعرية تؤكد على العلم

لم يرح، يعني لا يجد رائحة الجنة، لا يجد رائحة الجنة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. وهذا الحقيقة من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، ولا ريب أنها تدل على حرمة إرادة غير الله عز وجل. ولهذا فإن العلم لما صار عبادة صار من أوجب الواجبات أن يصرف لله وحده لا شريك له. وإذا قال العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على صحة الحديث عندهم، وهو أعلى درجات الرواية. نعم. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. ولا شك في هذا الكلام، الناظر في القنوات الفضائية عندما يستمع لكلام الروافض المنتسبين للعلم يجد أن الشر كل الشر يخرج من أفواههم زورا وبهتانا وكذبا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام. ولهذا فهم شرار الناس، شر الناس هؤلاء العلماء المضلون الذين يضلون الناس ويأخذون أموالهم بغير حق ويقولون على الله الكذب وهم يفترون. نعم. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه وعمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه لا يغضب حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه لا يغضب لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم أولئك لا تصعد لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. لا شك يا إخوان أن ثمرة العلم العمل. قال ابن القيم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. مر بنا حديث: أول من تسعر بهم النار. ولهذا فإن من أعظم العقوبات لعلماء الضلال أن الله جل وعلا لا يوفقهم للعمل بعلمهم، فيكون العلم حجة عليهم يوم يلقون الله تبارك وتعالى. نعم. وعن سفيان قال: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. مكر من طلب الحديث لغير الله مكر به. والآثار كثيرة. طيب، لا شك أن طلب العلم يجب أن يكون لله عز وجل، لكن قال العلماء نكتة، قال: إذا كان في مجلس العالم من يريد العلم للدنيا فلا ينبغي للعالم طرده ولا يبعده، لأنه قد تصلح نيته في المستقبل، كما قال بعضهم: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى، فإنه قد تصلح حاله تستقيم أموره بمجالسته للصالحين والأخيار. فصل. قال: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا شك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، كما قال ابن عساكر رحمه الله. فالعلماء الربانيون لا يجوز إيذاؤهم، بل إذا آذاهم إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء عظيم، فإنهم أقرب الناس إلى الله عز وجل ودعوتهم مستجابة. ولهذا ينبغي للعالم إذا تلقى أذى من مسلم أن يدعو له بالهداية والتوفيق، لأن دعوة المظلوم مستجابة، فينبغي أن يدعو للمسلم بالهدى والتقى. ولقد كنت أقرأ على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز يغفر الله له ذما وشتما له وتوبيخا وكلاما بذيئا في حقه رحمه الله، وكنت من شدة الحماس أقول: يا شيخ تكفى، ادع عليهم، ادع الله عليهم. نحن في آخر الليل، يقول الشيخ: اللهم اهدهم، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. فكان يدعو لهم بالهداية والتوفيق والرجوع إلى الصواب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا يجب أن يكون المسلم في مقابلة وإزاء من يؤذيه أو من يظن هو أنه آذاه، وكل شيء بقضاء الله وقدره. فينبغي له أن يتلقى ما يصيبه من مكاره، ويسأل الله جل وعلا أن يجعل ما صرفه عنه مما يحب فراغا لله عز وجل فيما يحبه الله تبارك وتعالى. فالعالم يجب أن يكون موقفه من الناس موقف الراحم المشفق الحائل الحنون عليهم، ولا يكون موقفه والعياذ بالله موقف المتشدد المتعنت المتصلب. ومن هذا المنطلق حرم الله جل وعلا إذاء أوليائه، فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن تعجب فعجب أن الله جل وعلا يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. وربما كان من أعظم أنواع العقوبة أن الله يملي للظالم حتى يستكمل ظلمه فيهلك ويكون في دركات النار والعياذ بالله. نعم. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. طبعا يقصد بهذا الكلام فقهاء المحدثون، أنه لا يمكن أن يكون فقيه بدون علم بالحديث. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن كيف كانت قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه: ما كان أحدنا يتجاوز 10 آيات حتى يعلم معانيهن والعمل فيهن ومتى نزلنا وأسباب نزولهن إلى غير ذلك مما ذكر. ومكث 5 سنوات يتعلم سورة البقرة، يعني بكامل تفاسيرها ودلالاتها وإيضاحاتها. هذا معنى العلماء أو الفقهاء حيث أطلقوا، فالمراد الذين يفقهون في دين الله، الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين. ولا يمكن يكون تعلم الدين بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نجد أن الإمام الشافعي له مسند في الحديث، والإمام أحمد له مسند في الحديث، والإمام مالك له الموطأ، الإمام أبو حنيفة له مسند في الحديث. فكل منهم له عناية عظيمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما فتح الله عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

ألف إلجام العوام عن علم الكلام، وكأنهم يعني كلهم يجمعون على أنهم لم يستفيدوا من بحثهم غير أن جمعوا قال وقيل، بل بعضهم يقول ليتني أموت على عقيدة من عقائد عجائز نيسابور. عجائز نيسابور في ذلك الوقت كنا يحفظنا كلام الله عز وجل وصحيح البخاري، وكانت عقائدنا من أصفى العقائد، مثل عقائد أهلنا في هذه البلاد الطيبة المباركة الذين حرسهم الله تعالى من البدع، وكذلك عقائد إخواننا المسلمين الذين هم من أهل السنة والجماعة فوق الأرض وتحت السماء في كل مكان. فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويعتقدون اعتقادا جازما بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن الله ليس كمثله شيء كما سيأتينا تفصيلا مختصرا في هذا الموضوع، هؤلاء هم الذين سلموا من علم الكلام والتأويل والتفصيل الدقيق والشرح في المنطق، أنت موجود إذن أنت حي إذن كذا، وإعمال العقل، لأن العقل له حدود لا يمكن أن يدركها. ولهذا قال ثلاثة من المناطق للإمام أحمد أو لغيره: أرنا الله، فأخذ حفنة من الرمل فرماها في عيونهم، فقال هذا جواب، فشكوه إلى الخليفة، فقال سلهم، سل الأول، قال أرمى في عيني الترام فآلمني، قال أعطني الألم ذوقه، قال ما يذاق الألم، قال للآخر أرني الألم أراه، قال ما يرى، هذا إحساس داخلي، قال إذا كنت لا تشعر ولا لا تذوق ولا ترى شيئا من مخلوقات الله فيك فكيف تخرج إلى دائرة تريد أن ترى ما لا قدرة لك عليه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا هو الإيمان الجازم بالله والتصديق الجازم بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. فمعنى شهادة لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق سوى الله، ومحمد وشهادة أن محمد رسول الله، أي تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما شرع واجتناب ما عنه نهى وزجر. والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.